ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا What?

ولا تبسط ما كل اللذ فتقعد ملوما مقهورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إلى آيات البينات التي تبعد ما سمع حضراتكم خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الزقازيق المحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. وشكر الله سعيد السميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.